فضيلة الشيخ، يقول السائل: نرجو منكم أن تخبرونا بطريقتين وأكثر في تقوية الإيمان أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أولا هذا الدرس سيكون الأخير قبل الاختبارات الأسبوع القادم، ومن بعده إن شاء الله سيكون على العادة في أول أربعاء من العطلة الصيفية بإذن الله. وسمعنا في الموقع إن شاء الله الإخوان يعلنون عن تاريخ بداية الدرس، لكن العادة في أول أربعاء بعد آخر الاختبارات، فما راح يكون لها إن شاء الله. نسأل الله أن يسر ذلك بعفو وعافية. أما بالنسبة لما ورد في السؤال، فمن أعظم الأسباب التي تزيد في إيمان العبد كتاب الله عز وجل، القرآن الكريم، قراءته وتدبره والخشوع عند سماعه وتلاوته. من أعظم الأسباب التي تنشرح بها الصدور وتطمئن بها القلوب ويزداد بها إيمان العبد هذا الكتاب الذي عظمت بركته وعظم خيره، وجعل الله عز وجل فيه مفاتيح السعادة كلها للعبد في الدين والدنيا والآخرة. ومن أراد أن يزداد إيمانه وأن يكمل يقينه وبره وطاعته لله عز وجل، فليكثر من سماع القرآن ومن تدبره والخشوع والتأثر عند سماعه وتلاوته. ولذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أسبق الأمة إلى هذا القرآن علما وعملا. فهذا السبب أوصيك به أن تحرص على كثرة تلاوة القرآن، سواء بإحياء الليل، وهذا من أفضل ما يكون إذا أردت أن يطمئن قلبك ويزداد إيمانا ويقينا وثباتا، فقم الليل بالقرآن، وقف في ظلمات الليل بين يدي الله عز وجل واتل الآية وانظر ما فيها، فإنما هي خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. تتأمل كتاب الله عز وجل في دياجير الظلمات لكي يبدد الله عنك ظلمات هذه الدنيا، ولكي يذهب الله عن قلبك الرام مما اكتسبت واجترحت. فكم من قائم بين يدي الله وقف في ظلمات الليل يتلو كلام الله، قد أرهقته ذنوبه وضعف إيمانه وقل يقينه، فمن فتل من صلاته إلا وقد تحاتت عنه ذنوبه وسترت له عيوبه ورفعت درجته وانشرح صدره وكمل إيمانه. قراءة القرآن وتدبره خاصة في قيام الليل من أعظم الأسباب التي يرسخ بها الإيمان في القلوب. تتأمل هذه الآيات والعظات البالغات التي أبكت عيون الصحابة والصحابيات، هذه الآيات التي اهتزت لها قلوب المؤمنين والمؤمنات، هذه الآيات التي جعل الله فيها نبأ من قبلنا وفصل ما بيننا، فقص الله فيها أخبار الماضين وأخبار اللاحقين، قص الله عز وجل فيها حكمه وهو خير الفاسدين. ما من عبد تضيق عليه الدنيا إلا وسعها الله بكتابه وبكلامه سبحانه. وأسعد الناس في إيمانه واستقامته والتزامه بطاعة ربه من كان أكثر الناس قربا من القرآن وعملا بالقرآن وتدبرا للقرآن. وأما الأمر الثاني الذي أوصيك به أخي في الله، أن تكثر من قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله عز وجل يقول: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. فثبت الله بقصص الأنبياء فؤاد نبيه عليه الصلاة والسلام، فكيف بقصة خيرهم وسيدهم صلوات الله وسلامه عليه: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. اقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة ومواقفه الجميلة الجليلة النظرة، اقرأ مواقفه عليه الصلاة والسلام مؤمنا بربه متوكلا على الله في عسره ويسره ومنشطه ومكره، اقرأ عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في ثباته ويقينه والتجائه إلى ربه، فوالله ما مرت عليك كربة ولا عظمت عليك محنة وقرأت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وجدت خبرا من أخبارها، لأنه أسوة وقدوة للأمة. فتجد كل ما يمر بك من حوادث له أصل في السيرة، فتسلو كما سلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي من أول لحظة في الوحي وهو يرى، يغطه جبريل حتى يرى الموت كما في الحديث الصحيح عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها، إلى آخر لحظة من حياته وهو يقول آه إن للموت لسكرات. هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه الذي سمي الصابع والأبتر والساحر والمجنون والأفاك، حاشاه صلوات الله وسلامه عليه ومات وهو سيد الأولين والآخرين. فتعلم أن الحياة محن وأنها بلايا، فيكمل إيمانك ويزداد يقينك بالله عز وجل، وترى أمام عينك مدارس الرجال ومواقف الأبطال، ترى أمام عينك ملاحم النبوة الرسول الله صلى الله عليه وسلم صابرا مبتسما متوكلا على ربه في الفتن والمحن التي تصب عليه في جسده وفي أهله وماله وولده بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، حتى في عرض أهله صلوات الله وسلامه عليه، فصبر واصطبر وتوكل على الله جل وعلا، فما وهن وما ضعف، وإنما كان دائما الاتجاء إلى الله، قوي اليقين بالله، ثابتا معتصما بحبل الله، حتى أقر الله عينه صلوات الله وسلامه عليه، فخرج من هذه الدنيا قرير العين بفتح الله ونصره. إنا فتحنا لك فتحا مبينا، وفتح الله عليه الفتح المبين وأقر عينه في الأولين والآخرين صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. أمران يكمل بهما الإيمان ويعظم بهما اليقين والإحسان، كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. اجعل لسيرة ابن هشام حظا من يومك، فإن لم تستطع ففي الأسبوع، إن لم تستطع ففي الشهر تقرأ كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ ماذا حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فسيرته تغنيك عن السير صلوات الله وسلامه عليه، تغنيك عن هذه الترهات وعن هذه الأوهام وعن هذه المصائب التي تعيشها الأمة، فإن هذه الأمة مبتلاه ولا يرفع الله عنها الذلة والبلاء والامتحان إلا بالرجوع إلى دينه. قال صلى الله عليه وسلم إذا تركتم الجهاد ورضيتم بالزرع واتبعتم أذناب البقر سلط الله عليكم ظلا لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. ومن أراد كمال الإيمان ومن أراد كمال اليقين بالله الرحمن فعليه أن يقرأ من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وليقرأها قراءة متأنب. فكم من حوادث تمر على الإنسان من السيرة يمر عليها مرور الكرام، تأمل أخي في الله عمه طريحا على الثرى تبقر بطنه وجسده كله بالجراحات ودمه على الأرض يسيل، فراه عليه الصلاة والسلام بأم عينه وقد شج رأسه وكسرت ثنيته يوم أحد صلوات الله وسلامه عليه، في ذلك الموقف الرهيب العصيب يقف بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه لكي يمتحن في ذات الله ولكي يقدم للأمة صفحة من صفحات البلاء، فيأتسي به كل مكلوم وكل مظلوم وكل محروم وكل مهموم وكل مغموم. فإذا قرأت هذا فوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى في عمه وحبه رضي الله عن هذا المشهد الذي يروع، حتى إن صفية رضي الله عنها لما أرادت أن تقدم حتى ترى ما به دفعها الزبير في صدرها خوفا من أن ترى حمزة على ذلك المشهد العظيم الذي رآه عليه الصلاة والسلام. ثم مع هذا كله عليه الصلاة والسلام في ذلك الموقف وذلك المشهد مع أصحابه ومع أحبابه إذا به ينزل عليه الوحي صلوات الله وسلامه عليه عن حال القوم وما فيه من النعيم المقيم، وأن هذه الأجساد التي قطعت والتي جدلت أنها بين يدي الله جل جلاله يستبشرون بنعمة من الله وفضل ورحمة، يستبشرون من الله جل جلاله بنعمة وفضل ورحمة وخير وبركة ورضوان، حتى قالوا بلغوا عنا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. لما تقرأ هذه السيرة وتقرأ هذه المواقف يزداد إيمانك أنه مهما أصابك في هذه الدنيا من هم وغم وكرب، وأن هذه الأمة مهما زلزلت فإن لها ربا يزلزل من زلزلها، وإن لها إلها تلتجئ إليه وتعتصم به فيزداد إيمانك ويقينك مهما رأيت، فلن تستطيع أن ترى مثل ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن. لماذا لا أحزن؟ وكأن سائلا يسأل لماذا لا أحزن؟ إن الله معنا. هذا الإيمان، هذا القلب، هذا اليقين، هذا الالتجاء، هذا الاعتصام بالله عز وجل هو الذي كان لنبي الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وسيكون لكل من ائتسى به واقتدى لكي يزداد إيمانه ويعظم يقينه بالله جل جلاله. تقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في شدائد الدنيا وأهوائها ومصائبها ومتاعبها في يوم الأحزاب، وقد جاءه عدوه من كل حدب وصوب وخندق حول المدينة صلوات الله وسلامه عليه، فزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، ويقول الله عن صفوة الصحابة وصفوته لنبيه من أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول وتظنون بالله ظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وشديدا من الله، ما هي سهلة وليست بهينة، ومع هذا كله تجد صبره وثباته ويقينه عليه الصلاة والسلام، فما عرف عنه الخوف إلا من الله جل جلاله، وما ساء ظنه بربه ولا تزلزل قلبه في سبيله في طاعة الله جل جلاله، كان أثبت الناس جنانا وأصدقهم لسانا وأوضحهم بيانا وأكملهم إيقانا صلوات الله وسلامه. هذه المدرسة هي التي تزيد إيمانك وتزيد إيقانك في الفتن والمحن والشدائد. فإذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شدائده وعسره وشدته وكربته كيف يلتجئ إلى الله جل جلاله، وكيف يعتصم بالله جل جلاله، وإذا بالله جل جلاله يفرج كربه وينفس همه وغمه وينصره النصر العزيز ويرفع ذكره صلوات الله وسلامه عليه، ويبقي في قلوب العباد حبه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. اقرأ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي تدرس لكي ترى مدارس الإيمان ومواقف الصدق والبر والإيقان. اقرأ كتاب الله متأملا متدبرا في جوف الليل لكي تعلم، وأنت تنظر إلى السماء يذكرك القرآن بمن بناها ورفع سمكها فسواها. اقرأ القرآن لكي يذكرك بالأرض ومن دحاها وأخرج منها ماءها ومرعاها. اقرأ القرآن لكي يذكرك بالجبال ومن أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. هل من خالق غير الله؟ هل من رازق غير الله؟ هل من مدبر لهذا الكون غير الله جل جلاله؟ القرآن يقودك إلى هذه الحقائق لكي ترى هذه الدنيا كلها حقيرة أمام عظمة الله جل جلاله. فإذا وجدت الناس قد أصابتهم النعمة فسكروا، تذكرت بطش الله بالأمم، وكم من قرن قبلنا متعوا وجرت الأنهار من تحت أرجلهم وأرسلت السماء عليهم مدرارا فأهلكناهم بذنوبهم، فكم من قرية خاوية على عروشها فبئر معطلة وقصر مشيد. اقرأ القرآن لكي تعلم الأمور على حقائقها ولكي ترى جواهر الأشياء من الله جل جلاله الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدى الحكيم الخبير. اقرأ القرآن متأملا متدبرا متخشعا متذللا لله متبذلا. اقرأ القرآن كما قرأه سلفك من الصالحين الماضين فسعدوا به سعادة الدنيا والدين. اقرأ القرآن واقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يكمل إيمانك ويقينك في الله جل جلاله. من قرأ القرآن فتدبر ووعاه وعلم جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل حزن مساء، ونفس الله كربه ويسر الله عسره وجعله على خير في دينه ودنياه. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. شهد الله عز وجل لكتابه، وهذه الشهادة شهادة صدق لا كذب فيها وحق لا مرية فيها. فأوصيك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ما ضاعت هذه الأمة إلا لما أصبحت جاهلة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت الأمة يتربى صغارها قبل كبارها على مواقف النبي صلى الله عليه وسلم، كانت آثار النبي صلى الله عليه وسلم ومواقفه وملاحمه التي وقفها عليه الصلاة والسلام هي مدرسة الأبناء والبنات والأديان. فلما تربت هذه الأمة في سلفها الماضي على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عزت وكرمت، ولما رمت إلا من شاء الله منها ومن رحم الله منها رمت بذلك وراء ظهرها وأصبحت تتبع تتلقف الأشياء يمينا وشمالا، فلا يهلك على الله إلا هالك. اللهم إنا نعوذ بك من الضلال بعد الهدى، ومن العمى بعد البصيرة، ومن الحور بعد الكور. اللهم اهدنا ولا تضلنا، وارحمنا ولا تعذبنا، وسامحنا ولا تؤاخذنا، وزدنا ولا تنقصنا. اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، اللهم ثبتنا، وارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا وقائدنا إلى رضوانك وجناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته وحلاوته والعمل به آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعلنا من أحل حلاله وحرم حرامه واتبع شرعته ونظامه، يا حي يا قيوم، اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا. سبحان ربك رب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.